القاعدة الأولى من القواعد الفقهية الكبرى الأمور بمقاصدها. وكما شرحنا القواعد الفقهية باعتبار مركب وباعتبار مجمل أو باعتبار كونها لقبا، كذلك هنا فسنقول الأمور يقصد بها هنا الشؤون، أي أن الأمور جمع أمر والمراد بها هنا الشأن، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وما أمر فرعون برشيد، أي شأنه. والمقاصد المقصود بها في هذا الموضع النيات. إذن كأن القاعدة تقول لك الشؤون بالنيات، يعني الشؤون بحسب النيات. أي شؤون تقصد؟ المراد بها الأقوال والأفعال، يعني الأقوال والأفعال بحسب النيات. كيف الأقوال والأفعال بحسب النيات؟ هو ما شرحناه، ما كتب عندك في الكتاب، معناها أحكام الأقوال والأفعال مبنية على النيات. الأحكام ستدرس إن شاء الله في دورة أصول الفقه أن الأحكام الشرعية إما أن تكون أحكاما تكليفية وإما أن تكون أحكاما وضعية. فالأحكام التكليفية الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، والأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد إلى غير ذلك. فالمقصود هنا أن الأقوال والأفعال تعرف حكمها بحسب النية في كثير من المسائل، من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم الوضعي. فمثلا صلاة ركعتين إذا دخلنا المسجد بعد قليل، الركعتين هاتان، كيف تعرف حكم الركعتين؟ حكمها مبنيا على النية في كثير من المسائل. فمن دخل المسجد فصلى الركعتين بعدما تذكر أنه ما صلى الفجر، فما حكم الركعتين في حقه؟ واجبا بل فرض. وهل يكون أداء أم قضاء؟ وهذا من الأحكام الوضعية عند بعض أهل العلم، يكون قضاء. ومن صلى دخل المسجد فتذكر أنه نسي سنة الظهر البعدية فصلاها بنية الظهر البعدية، فما حكم صلاته؟ إيش؟ سنة أم واجبة أم مكروهة أم محرمة؟ سنة. وتكون قضاء أم أداء؟ أداء، تكون قضاء. ومن دخل المسجد قبل صلاة الظهر فصلى ركعتين ينوي بهما سنة الظهر فهي سنة وهي أداء، فإن صلاها وتوفرت شروطها وأركانها فهي صحيحة. طيب لو أن رجلا دخل المسجد وكان لم يدخل المسجد والعياذ بالله إلا خوفا من بطش سلطان أو خوفا من لوم الناس، فما صلى لله بل صلى لغير الله والعياذ بالله، فصلاته تكون مقبولة أم غير مقبولة؟ لا تكون مقبولة. هذا كذلك من مما يترتب على النيات. وقل مثل ذلك، هذه كلها أمثلة في العبادات، قل مثل ذلك في المعاملات. رجل أعطى آخر 10 ريالات فلو أعطاها إياه بقصد البيع والشراء، فما حكم العطاء والأخذ الآن؟ جائز. ولو أعطاه إياها بقصد الصدقة فما الحكم؟ ولو أعطاه إياها بقصد أنها جزء من الزكاة المفروضة فما الحكم؟ واجبة. فعلى هذا تغيرت الأحكام بتغير النيات، فأحكام الأقوال والأفعال مبنية على النيات. ما دليل هذه القاعدة؟ أدلة أشهرها وأعظمها، أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، في الحديث المخرج في الصحيحين الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بل استحسن طائفة من أهل العلم أن يكون هذا اللفظ هو لفظ القاعدة، وفي ذلك يقول ابن السبكي، ابن السبكي الأب أم الابن؟ الابن طبعا. وفي هذا يقول ابن السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر وأرشق من هذا اللفظ وأحسن، يعني أرشق من لفظ الأمور بمقاصدها وأحسن، قول من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، وبارك لنا في مجلسنا وفي أوقاتنا يا رب العالمين. أما بعد، فوقفنا عند مسائل النية. لما كانت القاعدة متعلقة بالنية فلا بد من الكلام عن جملة من المسائل المتعلقة بها. فأول ذلك الكلام عن فائدة النية وعن إطلاقها عند أهل العلم، ذلك أن النية إذا أطلقت في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، فذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أنها تطلق، أنها تأتي في كتبهم على إطلاقين. أما الإطلاق الأول فهو إطلاق الفقهاء في كتبهم، فإذا وجدت في كتب الفقهاء كلمة النية فالعادة أنهم يقصدون ما ذكر عندك في الكتاب عند فائدة النية عند الفقهاء. فإطلاق النية عند الفقهاء يقصدون به كما ذكر الإمام ابن رجب شيئين. أما الشيء الأول فهو تمييز العبادات عن العادات، وأما الثاني فتمييز العبادات بعضها عن بعض. وتوضيح ذلك بالمثال، أن من اغتسل مثلا فغسله لا يخلو من حالتين، إما أن يغتسل بنية العبادة كرفع الجنابة مثلا، وإما أن يغتسل بنية التبرد. فالنية هنا فإنما يميز هذين الشيئين النية، فإن نوى به رفع الجنابة كان عبادة، وإن نوى به التبرد كان عادة. ومثل ذلك من صلى، فإن من صلى وأعجبته الصلاة في حركاتها من قيام وقعود وجلوس وسجود، فأراد أن يقوم بحركات الصلاة من باب الرياضة، وآخر فعل الحركات من باب التعبد ليصلي به الصلاة المشروعة، فافترق هذان بشيء واحد وهو النية. فهذا تمييز العبادات عن العادات. وأما تمييز العبادات عن بعضها عن بعض فسبقت أمثلته في المجلس السابق، كمن صلى ركعتين فإما أن ينوي بهما صلاة الاستخارة، أو ينوي بهما السنة الراتبة، أو ينوي بهما صلاة الفجر، أو ينوي بهما صلاة العشاء مقصورة، أو صلاة الظهر مقصورة، إلى غير ذلك. فهذا من قبيل تمييز العبادات بعضها عن بعض. وقد مثل ذلك في الصوم، فمن أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فإما أن يكون ذلك بنية صوم الفرض أداء أو قضاء، أي صوم يوم من رمضان أو قضاء لهذا، وإما أن يكون بنية كفارة اليمين عند من فقد أو لم يستطع على الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة فأراد أن يصوم فجعلها بنية كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، أو كفارة قتل الخطأ، أو الصوم النافلة، إلى غير ذلك. فتمتاز العبادات عن العبادات بمثل بالنية. إلا أن مقصود الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ليس قاصرا في التمييز على ما ذكر من تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات، بل إن ذلك يتعدى أيضا لتمييز المعاملات عن بعضها. فمثلا من أعطى لآخر 10 ريالات، زيد أعطى عمرا 10 ريالات، عمر في اليوم الثاني، اليوم ماذا؟ اليوم اليوم الأحد، زيد أعطى عمرا 10 ريالات الآن ورقة واحدة. عمر أعطى زيدا في اليوم الثاني يوم الاثنين أعطاه 10 ريالات مفرقة، ريالات مفرقة 10 أوراق. فحينئذ سيختلف الحكم فيها وتتميز العقد ويتميز العقد بحسب النية. فإن كان زيد أعطى عمرا 10 ريالات بقصد القرض، القرض سلف يعني الدين، فحينئذ تكون المعاملة جائزة بل مستحبة، لأنه يقصد الإحسان والإرفاق، وبالتالي يكون رد عمر له المال غدا ما حكمه؟ واجبا، لأنه يؤدي الدين الذي عليه. وإن كان أعطاه بنية المصارفة، يعني قال له أعطيك، أعطني 10 ريالات ورقة واحدة وأعطيك 10 ريالات مصروفة، واضح الصورة؟ فقال له سأخذ منك 10 ريالات الآن وأعطيك غدا 10 ريالات المفرقة، فما الحكم؟ هذا ربا نسيئة، لأنه اتحد الجنس ريال بريال وافترق وافترق ولم يحصل الحلول في القبض، فهذا يكون حراما ويكون ربا نسيئة. وأحيانا يعطيه 10 ريالات بقصد عقد البيع لأنه اشترى منه شيئا، وأحيانا يعطيه 10 ريالات بقصد الإيجار، وأحيانا يعطيه 10 ريالات بقصد الهبة، وأحيانا يعطيه بقصد الصدقة النافلة، وأحيانا بقصد الزكاة. فتميزت هذه كلها بالنية. بل التمييز يقع أيضا بين مسائل أخرى تتعلق بالألفاظ في باب الكنايات، وتوضيح ذلك وسيأتي مزيد بسط له إن شاء الله. أن في أبواب الفقه، في بعض أبواب الفقه ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، كالطلاق مثلا والوقف والظهار والخلع، فهذه الأبواب فيها ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. توضيح ذلك، من قال لزوجته مثلا طالق، هذا لفظ صريح في الطلاق لا يحتمل غيره، فيقع الطلاق مباشرة. لكن من قال لزوجته مثلا الحقي بأهلك تزوجي، وهي زوجته، أو قال لها مثلا ما بيني وبينك شيء، انتهى الذي بيني وبينك، فهذه الألفاظ ليست صريحة في الطلاق ولكنها كناية عن الطلاق. فهذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى، فالنية مؤثرة في كونه يقع طلاقا أو يقع أو يكون لغوا من الكلام، لا لا لا يترتب عليه أثر. إذن فهمنا أن فائدة النية تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات عن العبادات، وأيضا التمييز عموما كتمييز بعض الألفاظ في حصول ما يترتب عليها، وكذا تمييز المعاملات بعضها عن بعض. وأما في كتب التزكية والكلام في كتب الرقائق، فإذا أطلقت النية فالمراد بها ما ذكر لك، تمييز المقصود بالعمل. يعني أنت لما حضرت هذا الدرس قصدك من؟ من قصدت بحضور هذا الدرس؟ هل قصدت به حصول الشهادة فقط؟ هل قصدت به مدح الناس وثناءهم؟ أم قصدت وجه الله سبحانه وتعالى؟ كذلك قل في من يتصدق مثلا بالمال، من قصد بهذا العمل؟ قصد من؟ هل قصد الله وحده سبحانه وتعالى؟ أم قصد الناس وثناءهم؟ فهذا الذي يذكر إذا أطلقت النية في كتب الرقائق وكتب الوعظ، فالمراد بها عادة هذا المعنى، وهو الذي سبقت الإشارة إليه في أول هذا المجلس من الوصية بإصلاح النية، أي أن تتأكد وأن تحاسب نفسك في كل عمل تعمله من طلب علم وتعليم علم وقراءة قرآن وإقراء قرآن وأي عمل صالح، أن تلاحظ هذا الأمر وأن تجرد النية لله سبحانه وتعالى، إذ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. إذا فهمنا هذا فينبه إلى أمر، وهو إذا قيل أن الفقهاء رحمهم الله يعتنون بالنية في معناها الأول المتعلق بالتمييز، فلا يفهمن امرء من هذا أنهم لا يتكلمون على أمور النية وأنهم لا يعتنون بها، النية بالمعنى الثاني، لا، بل إنهم يعتنون بها، ولكن أحكامهم تتعلق بالأحكام الظاهرة، والنية التي في الباطن من حيث القبول العملي ورده أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا يقولون أن من صلى ونوى بصلاته صلاة الظهر في وقت الظهر صحت صلاته، هذا هو حد الفقيه. يبقى هل هذا صلاها لله أو لغير الله؟ فهذا مرده إلى الله، وهذا المتعلق بأمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما حكم النية فالأصل في النية أنها شرط في أمور كثيرة ومسائل عديدة في أبواب الفقه، وثمة مسائل لا تشترط فيها النية، فمما تشترط له النية جميع العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وما إلى ذلك، فلا تصح الصلاة بلا نية. وعليه من كان نائما مثلا وتوضأ وهو نائم دون أن يشعر بنفسه، وهذا يحصل عند بعض الناس ربما، ثم بعدما توضأ استفاق من نومه، فهل نومه هذا كان بنية؟ هل وضوءه كان بنية؟ فهل يصح وضوءه؟ لا. ومن مثلا أسلم فدخل مع الناس ورآهم يصلون ففعل مثل صلاتهم دون أن ينوي أنها الصلاة المشروعة، فهل تصح صلاته؟ لا. ومن كان في جيبه مال 500 ريال فرأى فقيرا فأعطى الفقير المال، أعطاه 500 ريال، ثم رجع إلى بيته وحسب الزكاة الواجبة عليه، فوجد أن الواجب عليه 1000 ريال، فقال 500 التي أعطيتها للفقير جعلتها زكاة، تصح؟ ما تصح؟ طيب هو الآن ينوي، ما تصح؟ إذن هذه النية أتت بعد العمل فلا عبرة بها، وهذا سيأتي مزيد كلام عنه إن شاء الله تعالى. إذن النية مشترطة في جميع العبادات كما نص عليه الفقهاء، ومنهم الإمام مرعي الكرمي رحمه الله حيث قال والنية شرط في جميع العبادات، أو كما قال رحمه الله. الثاني مما تشترط له النية ألفاظ الكنايات. قلت لكم آنفا أن في بعض الأبواب الفقهية صرائح ألفاظ وكنايات ألفاظ، كالطلاق مثلا، فطالق صريح في الطلاق، الحقي بأهلك، تزوجي، تقنعي، أخرجي، انتهى الذي بيني وبينك، هذا إيش؟ كناية عن الطلاق. وقل مثل ذلك مثلا في مثلا في الوقف، فقول الرجل أوقفت هذه الدار على ذريتي صريح في الوقف، وسبلت هذه الدار، ولكن لو قال مثلا جعلت هذه الدار فإنه قد يكون محتملا. وقل مثل ذلك في الخلع مثلا، ففي الخلع النية لا بد منها، فإن من الألفاظ ما هو صريح في الخلع ومنها ما ليس صريحا في الخلع، بل إن لفظ الخلع أحيانا ينوى به الطلاق، فلو قالت امرأة لزوجها مثلا أعطيك 1000 ريال وخالعني، قال خالعتك بـ1000 ريال، هذا صريح في الخلع أم كناية؟ لكن لو نوى مع هذا اللفظ الطلاق فهل تقع طلقة أم لا؟ تقع. وإذا لم ينوي لم يقع طلاقا بل وقع خلعا فقط، فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه فسخ وليس بطلاق. وينبني على هذا، إذا قلنا أنه فسخ أنه لا يصح له أن يراجعها فترة العدة لأنه فسخ، وينبني عليه أنها تبين منه، ينبني عليها أنها تبين منه فلا يصح له مراجعتها، وينبني عليه أنها لا تحسب طلقة. وأما إذا قلت أنه طلاق، إذا قال خالعتك ونوى به الطلاق وقع خلعا لوجود العوض ولفظ الخلع الصريح، ووقع أيضا طلقة فحسبت الطلقة، فلو أنه بعد نهاية عدتها عقد عليها بعقد جديد فكم يملك طلقة؟ لا، يملك طلقتين فقط، لأنه نوى بقوله خالعتك طلقة. وأما إذا قال خالعتك ولم ينوي به الطلاق وقع خلعا فقط دون طلاق فيكون فسخا، فلو انتهت عدتها وعقد عليها بعقد جديد فكم يملك طلقة؟ لا، 3. إذا قلنا نوى به الطلاق حسب الطلقة، لم ينوي به الطلاق لا تحسب شيئا، تفارقه وتبين منه دون أن تحسب طلقة. وعلى هذا فقس. إذن النية مشترطة في ألفاظ الكنايات وفي العقود المالية كما سبق آنفا لتمييزها عن بعض. وثمة أشياء لا تشترط فيها النية. ألم نقل قبل قليل إن النية مشترطة في كنايات الألفاظ لا في صرائح الألفاظ؟ إذن اللفظ الصريح لا تشترط فيه النية. إذن من قال مثلا من الألفاظ الصريحة طالق في باب الطلاق لفظ صريح، وطلقتك صريح، وخالعتك صريح، وأنت حر صريح في أي باب؟ في باب العتق. فلو قال لعبده أنت حر أو أعتقتك فهو صريح في العتق، فلو قال قلت له أعتقتك ولم أقصد العتق فهل يعتق أم لا؟ يعتق، لأنه لفظ صريح في باب العتق فلا يحتاج إلى نية. ولو قال أنه قال لزوجته طالق، قال ولم أقصد الطلاق إنما قلتها هازلا مازحا، فهل يقع الطلاق أم لا؟ يقع الطلاق، لأن هذا اللفظ لا يفتقر إلى نية. قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الذخيرة أجمعوا على أن صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية، أجمعوا على أن صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية، فاللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، فلا نسأله عن نيته حينئذ، بخلاف ما لو قال الحقي بأهلك فهذا كناية، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الطلاق. وعلى هذا فقس. إذن اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه، ما المراد بنحوه الذي كتب عندك؟ أي من الأبواب التي فيها صريح وكناية، مثل الخلع، فإذا درسته ودرستموه في الدورة السابقة، فالخلع فيه صريح وفيه كناية، والوقف فيه صريح وفيه كناية، والعتق فيه صريح وفيه كناية، فالألفاظ الصريحة فيها جميعا لا تفتقر إلى نية. ومما لا تشترط فيه النية أيضا كما كتب عندك التروك، التروك بضم التاء جمع ترك، أي الأشياء المطلوب منك تركها، المطلوب منك عدمها. وأشهر الأمثلة على ذلك عند الفقهاء إزالة النجاسة. فمثلا أنت إذا صليت من شروط صحة الصلاة ماذا؟ اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، في ثلاثة أشياء، في البدن والثوب والبقعة، أنت مأمور باجتناب النجاسة. هل هذه أشياء تطلب تحصيلها كاستقبال القبلة وستر العورة، أم المطلوب منك عدمها؟ المطلوب منك عدمها. إذن هل تفتقر إلى نية؟ الجواب لا. بالمثال يتضح المقال. لو أن البلاط الذي في خارج القاعة، البلاط كانت عليه نجاسة، وأردت أن تصلي في هذا الموضع، فما حكم الصلاة في هذا الموضع؟ لا تصح. فلو أنك أخذت ماء وسكبته على هذا الموضع حتى زالت النجاسة بقصد إزالة النجاسة، هنا ماذا حصل؟ نويت، تصح الإزالة أم لا؟ تصح. طيب هب أن سطلا كان به ماء، فمررت بجواره وأنت تتحدث مع صاحبك فضربته برجلك بلا قصد فانسكب الماء على النجاسة فأزالها، النجاسة زالت ولم يبق لها أثر لكثرة الماء الذي سكب على هذا البلاط. السؤال، هل تقول إن النجاسة زالت أم لا؟ زالت. هل نويت إزالتها؟ لا. طيب المجنون هل يمكن أن ينوي؟ طيب لو أن مجنونا دخل إلى هذا المكان ورأى السطل مملوءا بالماء فسكبه وأزال النجاسة، هل تصح إزالة النجاسة؟ تصح. لماذا؟ طيب لم ينوي، نقول هذا من التروك التي طلب من العبد تركها، أي أنك مطالب بترك النجاسة، وبالتالي فإذا أزيلت بأي مزيل صحت إزالتها. وقل مثل ذلك لو كانت نجاسة في موضع فأتى سيل فأزالها فقد زالت، أو أتى مطر شديد فمر عليها فقد زالت، لأن هذا مما لا تشترط له النية. بقيت مسائل تتعلق بالنية، منها وقت النية، كتب عندك وقتها، ووقت النية، ووقت النية في العبادات، في العبادات ما كتب عندك، وقد كتب أول العبادة أو قبلها بيسير. الأصل أنك تنوي الشيء قبل فعله أو بعد فعله، الأصل لا شك أنه قبل فعله، وبالتالي لا بد أن تكون قبل. الأصل أن تكون النية موجودة عند بداية الفعل، ولكن قد يشق استحضارها تماما عند الفعل، فلا بأس. فالمقصود عند الفقهاء أن تكون قبيل الفعل مباشرة، أي أن تكون قبل أن تقول الله أكبر لصلاة الظهر مثلا، أن تكون مستحضرا أنك ستصلي الظهر. طيب لما أذن المؤذن قبل قليل لصلاة المغرب، وقع في قلبي وفي قلوبكم أننا سنذهب ونصلي إيش؟ المغرب. دخلنا المسجد، فلما قلت وقلتم الله أكبر، ربما عزب عن أذهان كثير منا، لما قلنا الله أكبر عزب عن أذهاننا أننا نصلي صلاة المغرب حاضرة ثلاث ركعات أداء غير قضاء، أليس كذلك؟ هل منكم من استحضر هذا كله لما قال الله أكبر؟ لا، وإنما وقع في قلوبنا أول ما أذن المؤذن أننا نذهب لنتوضأ ونذهب نصلي صلاة المغرب، فوجدت النية قبل التكبير مباشرة؟ لا، ولكنها قبلها بزمن يسير ولم ننوي قطع النية. إذن النية صحيحة حينئذ. إذن في العبادات تشترط النية وتكون أول العبادة، ولا بأس أن تسبق بداية العبادة بوقت يسير. إذا علم هذا فيقال مثله أيضا أو قريبا منه في المعاملات. فأنت عندما تؤدي في الأمور المالية عموما، أنت عندما تؤدي الزكاة لابد أن تكون نيتك عند دفع 500 في المثال السابق أن تكون موجودة أنك تقصد بها الزكاة. ولذا قلنا في المثال السابق أن من دفع 500 ولم يقصد بها الزكاة ثم رجع إلى بيته وحسب الزكاة، هل صحت؟ لم تصح. وقل مثل ذلك في العقود الأخرى. لكن ثمة أشياء تستثنى من ذلك. فمنها مثلا صوم النافلة، متى يجوز لك أن تنوي صوم النافلة؟ لو أن إنسانا أصبح غدا يوم الاثنين وذهب إلى العمل ولم يأكل شيئا ولم يفطر، فرأى رجلا من أصحابه قد حضر إلى العمل صائما فتشجع للصيام وقال الحمد لله أنا لم أكل ولم أشرب من النهار، فهل له أن ينوي حينئذ أن يتم يومه صائما؟ الجواب نعم، يصح. هل نوى من أول العبادة؟ لا، نوى أثناءها، لكن هذا مستثن. وأما في الفرض فهو على الأصل، فلا بد أن ينوي متى؟ أول العبادة. طيب كيف تطبق هذا في الصيام؟ متى أول عبادة الصيام؟ متى تبدأ؟ متى؟ من طلوع الفجر الصادق. طيب، يعني أنت لابد أن تكون مستيقظا أثناء طلوع الفجر الصادق وتنظر إلى الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق فحينئذ تنوي هكذا؟ إذا كان الأمر كذلك فلم يصح صوم أحد منه. الصيام مستثنى، بابه مختلف، فيجوز فيه أن تتقدم النية ولو بوقت طويل، إلا أن الأصحاب في المذهب يشترطون أن يكون بأي جزء من الليل. وعليه لو وقع في قلبك الآن أنك ستصوم غدا قضاء يوم من رمضان ثم ذهلت عن ذلك ونمت حتى طلع الفجر الصادق فلم تأكل ولم تشرب، صح صومك أم لا؟ صح. طيب تقول الليل طويل والآن بقي على أذان الفجر ساعات طوال، نقول هذا مستثنى، استثني فيه شيئان، في صوم النفل أنه يجوز بنية من النهار، وأيضا في صوم الفرض والنفل أنه يجوز بنية قبل العمل بوقت فيه طول بشرط أن يكون من الليل لوجود المشقة على الناس أن ينووا في ابتداء العمل حقيقة. إذا عرفت هذا فما الذي يفسد النية ويقطعها؟ ذكر لك ثلاثة أشياء، أما الأول فقطع النية، والثاني التردد فيها، والثالث العزم على قطعها. هذا في الحقيقة صحيح في بعض الأبواب، وأمثل لكم عليه بمثالين. الأول في الصلاة، عندنا ثلاثة أشخاص، أما الأول فقال الله أكبر لصلاة العشاء، ولما أطال الإمام في صلاته وقرأ سورة البقرة وصاحبنا مستعجل يريد أن يدرك الدورة، مثلا دورة البرنامج التأهيل الفقهي مثلا، فنوى في قلبه قطع الصلاة. طبعا لا ينبغي له هذا لأنه ليس مضطرا، لكن لو حصل هذا فهذا قد قطع النية، فما حكم صلاته؟ بطلت. هذه واحدة، لأن النية قد فسدت. الثاني، رجل لما أطال الإمام الصلاة سمع صوت طفله وخاف عليه وخشي عليه أن يضيع في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فتردد في النية، لم يخطر في باله فقط، ليس مجرد خطور في الذهن، وإنما بدأ فعلا يفكر أن يقطع فعلا، لكنه إلى الآن لم يقطع، فما حكم صلاته على المذهب؟ فسدت نيته وبطلت صلاته. الثالث، أما الثالث فاستحيا أن يقطع الصلاة أمام الناس، استحيا، منعه الحياء. فقال أنا لن أقطعها الآن في نفسي، ولكن إذا سجد الناس وسجد الإمام وسجد الناس ماذا سيفعل؟ يهرب من المسجد ويقطع الصلاة. متى سيسجد؟ سيسجد هو الآن ما زال في الركعة الأولى. فالسؤال، هل هذا قطع النية؟ لا، ما أجل، ما قطع. هل هذا تردد فيها؟ لا. ماذا فعل؟ فعل الثالث، عزم على قطعها، فهذا كذلك تبطل نيته وتفسد صلاته على المذهب. المثال الثاني، الصوم. رجل صائم في النهار وعزم على قطع النية، ما الحكم؟ فسد صوم. الثاني تردد، ليس مجرد شيء هجم على ذهنه أن يقطع، بل وقع عنده تردد فعلا وعزم على أنه احتمال أنه يقطع، 50% أن يقطع مثلا، فهذا ما حكمه في المذهب؟ فسدت نيته، ولو لم يأكل ولم يشرب. الثالث ما قطعها، ولكنه عزم أنه إذا صلى الظهر أن يقطعها، فما الحكم؟ ها؟ على المذهب أنه عزم على القطع، ومن عزم على القطع فسدت نيته. لكن ثمة بعض المسائل لا يضر فيها ولا واحد من هذه الثلاثة، كالحج. رجل خرج من المدينة وذهب إلى ذي الحليفة وأحرم وقال لبيك اللهم عمرة، ومشى في الطريق، وبعدما مشى في الطريق اتصل به متصل وقال له عد إلى المدينة عاجلا، فرأى عندنا طارق، فترك الإحرام، حل الإحرام ورجع مباشرة، فهل هذا تفسد نيته؟ الجواب لا. إذن ما هو ما زال محرما، وسيؤاخذ بالمحظورات التي يفعلها على تفصيل عند الفقهاء. رجل دخل المسجد الحرام فوجد الزحام شديدة، فقال ما هذه الزحام، لا أطيق هذه الزحام، وترك العمرة ونوى قطعها أو تردد فيها أو عزم على قطعها، فكل هذا لن يضره بشيء، بل ما زال محرما وما زال على إحرامه، وسيؤاخذ بالمحظورات التي يفعلها على تفصيل عند الفقهاء. إنما أقول على تفصيل، لأنه إن كان جاهلا يعذر في بعض المحظورات ولا يعذر في أخرى. فالمقصود أن هذه مفسدات النية، وللفقهاء فيها كلام يطول. المسألة الأخيرة المتعلقة بالنية، محل النية ما هو؟ القلب. وبالتالي إذا وقع في قلبك فعل شيء فقد نويت، فإذا وقع في قلبك أنك ستصوم غدا فقد نويت، هذا هو. ينبني على هذا، إذا قلنا أن محل النية القلب، فيأتي السؤال، ما حكم التلفظ بها؟ أن يقول نويت أن أصلي لله صلاة المغرب مثلا. أولا، إذا قلنا أن محلها القلب، فهذا يعني أن المعتبر هو القلب، فلو تلفظ أو لم يتلفظ فالعبرة بما في القلب، فلو تلفظ ولم ينوي بقلبه فلا عبرة بنيته، هذه واحدة. ولو تلفظ ووافق اللفظ النية ووافق اللفظ القلب فقد صحت، ولكن إذا تلفظ فخالف اللفظ ما في القلب، وقف فقال نويت أن أصلي لله صلاة المغرب وفي قلبه أنه سيصلي العشاء، فالعبرة بما في القلب أم بما تلفظ به؟ بما في القلب، هذا لا إشكال فيه. لكن ما حكم التلفظ من حيث هو؟ ينبه إلى مسألة مهمة قد يخلط كثير من طلبة العلم بين مسألتين، وهي الفرق بين التلفظ وبين الجهر. فكلامي الآن معكم ليس مجرد تلفظ، بل هو جهر. وأما إذا قلت أنا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت تسمع نفسك ولم تجهر به تسمع الناس، فهذا يسمى بالتلفظ سرا. فالتلفظ سرا استحبه بعض الأصحاب من الحنابلة، ولكن قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في الإقناع، وذهب جمع من المحققين من متأخري، وذهب جمع من المحققين، ونصوص أحمد تدل عليه أنه لا يسن. إذن نخلص من هذا إلى أنه لا يسن، وأن الأصل الاكتفاء بما في القلب. بقي التنبيه إلى أمر مهم جدا، وهو أن بعض الفضلاء ينوي ويصلي كل يوم ويصوم في رمضان ما عنده مشكلة مع النية، أول ما يحضر درس عن النية يصبح عنده مشكلة ووسوسة، يقول أنا نويت أنا ما نويت أنا قلت ما قلت. فنقول أمر النية سهل ميسور، وما جعل عليكم في الدين من حرج، بمجرد ما يقع في قلبك أنك ستصلي العشاء إذن أنت نويت، ولو غاب عن ذهنك وعزب عن ذلك أنك ستصلي العشاء عند التكبير. وإذا وقع في قلبك في أي جزء من الليل أنك صائم غدا فقد نويت، وعلى هذا فقس، فلا يحتاج الأمر في هذا إلى كثير عناء. نفتح الآن السؤال الخامس. طيب، من خلال ما درسته في فائدة النية حدد فائدتها من الفوائد الثلاث التي درستها. فوائد الثلاث، إيش يقصد بالفوائد الثلاث هنا؟ يقصد تمييز العبادة عن العادة، والعبادة عن العبادة، والمقصود من المقصود العمل، هل هو الله وحده أم غيره. رجل اغتسل بنية التبرد وآخر اغتسل بنية رفع الجنابة، ماذا؟ عاد عن العبادة. صلى ركعتين بنية راتبة الفجر وآخر صلى ركعتين بنية فرض الفجر، عبادة عن عبادة. رجل طلب العلم لوجه الله، الله يجعلنا وإياكم منهم، وآخر طلب العلم ليقال عالم، اللي هو المعنى الذي عند أرواب التزكية، المقصود تمييز العمل قصد من. رجل أمسك عن الطعام والشراب لتخفيف وزنه، وآخر أمسك عن الطعام والشراب بنية الصوم الشرعي، عاد عن عبادة. أمسك عن الطعام والشراب بنية صوم النفل، وآخر بنية صوم قضاء رمضان، عبادة عن عبادة، وعلى هذا فقس. ننتقل الآن إلى قواعد جديدة. هذه القواعد هي داخلة فيما اسميناه في المجلس الذي كان في العصر قواعد مستقلة، أم إيش الثاني؟ تابعة. إذن هذه القواعد التي سندرسها الآن قواعد تابعة، هي تابعة لقاعدة مستقلة، وهذه اصطلحوا على تسميتها بالقواعد التابعة أو الخادمة أو المندرجة، أي أنها تندرج تحت القاعدة الكبرى. أولها القاعدة الأولى، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. في الحقيقة هذه القاعدة يصوغها بعض أهل العلم بصيغة الاستفهام، فيقولون هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ يعني إذا حصل عقد وأثناء العقد تلفظت بكلمة، هذه الكلمة لها مدلول ومعنى، وأنت تقصد بها، تقصد بالعقد مدلولا ومعنى، فهل العبرة باللفظ الذي تلفظت به أم بالمعنى الذي قصدته؟ ننظر. الأمر في الحقيقة لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون اللفظ والمعنى الذي تقصده واحدا. يا شيخ، اسمك من شيخ؟ الشيخ عبد الله. يا شيخ عبد الله، أبيعك هذا الجوال بألف ريال. قال اشتريت، قصدي البيع ولفظي إيش؟ إجارة البيع. إذن اتفق اللفظ والمعنى فلا إشكال. وإما أن يختلف اللفظ عن المعنى، فأقول يا شيخ عبد الله هذا الجوال هدية بألف ريال، اللفظ لفظ إيش؟ هدية هبة، والمعنى بيع. فإذا اختلف اللفظ مع المعنى فهل المقدم اللفظ؟ طبعا هذا مجرد مثال ليس هدية الجوال. فإذا اختلف اللفظ عن المعنى فهل المقدم اللفظ أم المعنى؟ إذا جعلت المقدم اللفظ فإنك ستقول هذا بيع، إذا قلنا هو المعذرة هبة في المثال السابق. إذا قلت المقدم هو المعنى اللفظ وهو الهبة، إذن لن يثبت له خيار المجلس، ولن يثبت له خيار العيب، صح؟ درستم خيار العيب أكيد في الدورة الفقهية الأسابيع الماضية. وإذا قلت أنه بيع فوجد فيه عيبا بعد ذلك ثبت له خيار العيب، وإن وجد فيه تدليس ثبت له خيار التدليس، فما المقدم؟ اتضحت المسألة؟ في الحقيقة الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في فروع القاعدة، وعندنا في مذهب الإمام أحمد تارة يقدمون اللفظ وتارة يقدمون المعنى. ولذلك إلى الآن لم أجد ضابطا مضطردا. فأصحابنا الحنابلة وكذا وافقنا بعض الفقهاء من مذاهب أخرى وهم الشافعية رحمهم الله، الفروع عندهم مضطربة، فمرة يقدمون اللفظة ومرة يقدمون المعنى. ففي المثال السابق وهبتك يا شيخ عبد الله هذا الجوال ب1000 ريال، اللفظ لفظ هبة والمعنى معنى بيع، فقدم الأصحاب في هذه المسألة المعنى فقالوا يصح هبة أم بيعا؟ يصح بيعا تقديما. لماذا؟ للمعنى. ومن المسائل التي يمكن أن تلتحق بذلك أيضا، ما لو ذهبت إلى شخص واشتريت منه مثلا، إيش نقول، اشتريت منه كمبيوترا مثلا، حاسبا آليا، فقال لك هذا الكمبيوتر أبيعك إياه ب1000 ريال، قلت قبلت، ففتشت في جيبك ولم تجد 1000 ريال، فقلت له أتأذن لي أن أذهب إلى البيت أو أذهب إلى الصراف وأتيك ب1000 ريال؟ قال آذن لك، لكن من يضمن لي أنك تأخذ الجهاز ولا تعود؟ فقال له خذ هذا الجوال أمانة عندك. اللفظ لفظ إيش؟ أمانة، يعني تكييف الفقه مثل لفظ الوديعة في كلام الفقهاء، وديعة، وديعة إذن تحفظه عندك. ولكن المقصد منه ماذا؟ الرهن. فإذا غلبنا المعنى والمقصد سنقول هو رهن، وهذا هو الوجه أن نقول إذن هو رهن، لأن المعنى فيه معنى الرهن. من المسائل أيضا التي ذكرها الأصحاب ونصوا عليها، من استأجر من آخر مثلا ريالات، قال له أنا أريد أن أستأجر منك، قال ماذا تريد أن تستأجر؟ قال أريد أن أستأجر منك 500 ريال. إيش رأيكم؟ اللفظ لفظ إيش؟ إجارة. والخمسمائة إذا أخذها ماذا سيفعل بها؟ ماذا سيفعل بها؟ سيصرفها ويشتري بها أشياء. والأصل في عقد الإجارة أنك تأخذ العين وتنتفع بها وتردها، أليس كذلك؟ كما هي. ولكنك إذا استأجرت 500 ريال، هل سترد عين 500 أم سترد بدلا عنها؟ سترد بدلا، أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ سترد عين 500 أم سترد بدلا عنها؟ بدلا عنها. إذن هل يصح أن يكون إجارة؟ لا، بل هو قرض. أحسنت، بل هو قرض. إذن هذا نص عليه الأصحاب أن من استأجر نحو هذا كالمكيل والموزون فإنه وأطلق فإنه حينئذ يصح قرضا ولا يصح إجارة. لكن هناك مسائل في الفقه قال الأصحاب فيها أنه لا بد فيها من اللفظ، وأن المعتبر فيها اللفظ، ومن ذلك الإسقاط في الصلح. صورة المسألة، ادعى شخص على آخر 1000 ريال فأقر، قال نعم لك عندي 1000 ريال، لكن يعني هو كان منكرا في الأول ثم أقر، فلما أقر قال له أنا أقر لك ب1000 ريال لكن أسقط عني نصفها 500 ريال. فلو قال له أسقط عني نصفها 500 ريال قال أسقطتها عنك صحة، لكن لو قال له صالحني ب500 ريال فقط فاللفظ لفظ صلح والمعنى إسقاط. فقال الأصحاب لا يصح الصلح حينئذ، لا يصح بلفظ الصلح. فثمة مسائل نظر فيها الأصحاب إلى اللفظ، وإن كان في الباب خلاف حتى بين الأصحاب، ولذا مثل لك في الكتاب بالهبة بعوض، هي المثال التي سبق ذكره. القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تحت الأمور بمقاصدها، النية تخصص العام وتعمم الخاص. هذه القاعدة فيها جانبان مهمة، الأول تخصيص العام بالنية، والثاني تعميم الخاص بالنية. أولا إذا سمعت كلمة العام، أول ما تسمع كلمة العام فلا بد أن تذكر معناها. فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. إذن أول ما تسمع مني كلمة عام انتبه، انتبه. أول ما تسمع مني كلمة عام إذن لا بد أن تستحضر أنه ثمة أفراد وليس فردا واحدا، هذه واحدة. الثاني أن اللفظ الذي أنطق به يستغرق جميع هذه الأفراد، هذا الأمر الثاني. هل يستغرق جميع هذه الأفراد على سبيل البدل أو بمدة ومهلة أم مباشرة دفعة واحدة؟ هذا الأمر الثالث. الرابع، هل يستغرق جميع الأفراد مع الحصر أم بلا حصر؟ بلا حصر. ما هو العام إذن؟ اللفظ إيش؟ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. طيب، ما تقولون في قولي مثلا الطلاب متفوقون؟ الطلاب متفوقون عام أم لا؟ طيب، هل هو لفظ تحته أفراد؟ نعم. هل اللفظ استغرق جميع الأفراد أم أخرجت أنا بعض الألفاظ بعض الأفراد؟ استغرق، أحسنتم. هل استغرقهم دفعة واحدة أم لما قلت لك الطلاب متفوقون سمعت أنهم فلان وفلان ثم بعد خمس دقائق عرفت أنهم فلان وفلان زيادة وبعد ربع ساعة عرفت أنه زيد فلان؟ دفعة واحدة أم دفعة واحدة؟ أحسنتم. طيب، هل الطلاب متفوقون فيه حصر أم ليس فيه حصر؟ ما هو محصور؟ أكيد محصور، يعني الطلاب هؤلاء يمكن أن نحصيهم، هكذا تقصد؟ أنا أريد أن أسمع هذا الإشكال، حصر أم لا؟ أجيبه، ليس حصرا؟ الأخ يقول الطلاب الذين في القاعة محصورون، عددهم مثلا في الكشف مثلا مكتوب 100 طالب أو 300 طالب مثلا، محصورون. طيب انتبه معي، هم هذا اللفظ الطلاب متفوقون، هل فهمت منه أنهم محصورون؟ أم فهمت لأنك تعرف العدد الذي في القاعة؟ لأنك تعرف العدد الذي في القاعة، وأنا ما علي منك تعرف العدد الذي في القاعة أو اطلعت على الكشف أو رأيت كشف التحضير، أنا علي من اللفظ نفسه، هل فهمت من اللفظ نفسه الحصر؟ لا. لو قلت لك حضر 100 طالب، أحسنتم، هل هذا عام؟ طيب تحته أفراد صح؟ وهؤلاء الأفراد دفعة واحدة لكنك فهمت من اللفظ الحصر، إذن ليس عاما، فهمنا؟ طيب، مسألتنا الآن تقول لك أحيانا تنطق لفظا عاما وتكون نيتك مخصصة لهذا اللفظ ببعض الأفراد، فهل النية تخصص العام؟ لو قلت لكم حضر الطلاب إلا زيدا، حضر الطلاب عام إلا زيدا، تخصيص، تخصيص باللفظ أم بالنية؟ باللفظ. لكن لو قلت لكم والله لا أدخل دار فلان، لا أدخل دار فلان وسكت، وفي نيتي لا أدخل دار فلان اليوم، أيهما عام وأيهما فيه خصوص تخصيص؟ اللفظ عام والنية تخصص اللفظ باليوم فقط. فالسؤال، هل النية تخصص العام؟ الجواب نعم. وبالتالي من قال والله لا أدخل دار فلان وقصد اليوم فلا يحنث. ليش؟ لأن النية وإن كانت عام اللفظة، لأن اللفظ وإن كان عاما في جميع الأيام إلا أن النية كانت مخصصة له باليوم فقط. والمذهب عندنا بل عند جمهور الفقهاء بل حكي عليه الاتفاق أن النية تخصص العام، واضح؟ طيب، لو أن رجلا، اسمع مني هذا المسألة، لو أن رجلا قيل له يا فلان تعال نريدك أن تحضر الغداء عند فلان، فلان عنده غداء، احضر معنا الغداء عند فلان، قال فلان لا أحضر غداء فلان، قيل له أحضر غداء فلان، قال والله لا أتغدى، والله إيش؟ لا أتغدى. هل قال في لفظه لا أتغدى اليوم؟ هل قال؟ هل قال لا أتغدى عند فلان؟ إذن عام، لا يتغدى عند جميع، اللفظ عام في جميع الناس وفي جميع الأيام وفي جميع الأوقات. خرج صاحبنا من عند هذا الرجل ما دخل بيته وما تغدى عنده، ثم ذهب إلى بيته وتغدى مع أهله، تغدى ولا ما تغدى؟ تغدى وقد حلف قبل قليل إيش لا يتغدى، فهل يحنث في يمينه وتجب عليه الكفارة أم لا؟ إن قلت لا فقد أخطأت، وإن قلت نعم فقد أخطأت. أحسنت، إيش قلت؟ أنا ما قلت خصها، أريدك أن تقول فيه تفصيل. تقول إن كان قد نوى لا أتغدى وقصد العموم، فلو تغدى في يوم من الأيام، طبعا سيبقى اليمين هذه إلى موته، فلو تغدى في أي يوم من الأيام وجبت عليه الكفارة. وإن قصد لا أتغدى عند فلان فتغدى عند غيره لا يحنث، وإن قصد لا أتغدى اليوم فتغدى اليوم عند أهله حنث، وتغدى عند صاحبه هذا غدا لا يحنث. فهمنا؟ إذن القاعدة عندنا أن النية تخصص العام. المسألة الثانية، هل النية تعمم الخاص؟ العكس، هل النية تعمم الخاص؟ بالمثال يتضح المقام. قال الرجل لصاحبه يا فلان تغدى معنا عند فلان، قال فلان والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أدخل بيت فلان، أو قال احضر عندنا الغداء في هذا البيت، قال هذا البيت يعلم أنه بيت فلان، قال والله لا أدخل هذا البيت. اللفظ خاص بأي بيت؟ بهذا البيت. وكان الرجل في قلبه ينوي أنه لا يدخل بيت فلان هذا أي بيت له، يعني لو كان الغداء في استراحة لفلان لن يتغدى عنده، ولو كان في مطعم مع فلان وأتى فلان الغداء لن يأكل من طعامه، بل لو كان ليس غداء، لو كان عشاء لو اتصل به وقال له تأخر ليس غداء بل صار عشاء. فالنية هنا عامة أم خاصة؟ عامة، واللفظ خاص. فحينئذ هل من قال لك، واحد سألك وقال لك قلت والله لا أتغدى لا أدخل هذه الدار، أو قلت والله لا أتغدى عند فلان ثم تعشيت عنده وأفطرت، فما الحكم؟ أجيبه فيه تفصيل. أحسن، لو قلت عليه الكفارة فقد أخطأت، ولو قلت لا كفارة عليه فقد أخطأت، بل لابد أن تقول ما نيته. إن كانت نيته لا أتغدى ولا أتعشى ولا آكل عنده ولا أشرب شربة ماء، فإنك تحنث في جميع هذه الصور، لأن النية إيش؟ تخصص العام، لا تعمم الخاص. وإن كانت نيتك لا أتغدى عند فلان وقصدت الغداء فقط، فإن تعشيت عنده وافطرت لم تحنث في نيتي. واضح مشايخنا؟ طيب، المثال الموجود عندك الذي كتب، قال لزوجته إن رأيتك تدخلين هذه الغرفة فأنت طالق. أريد منكم الجواب، هل هذا أولا أين العام وأين الخاص، ولا النية هنا تخصص العام ولا تعمم الخاص؟ نعم، اللفظ خاص، النية ما ندري. أحسنت، أين الخصوص في اللفظ؟ في هذه الغرفة، ممتاز صحيح صدقت. طيب، لكن المقصود في الحقيقة في هذا المثال ليس هذا الذي ذكرته. أحسنت، محاولة طيب. هو قال لها إن رأيتك دخلت هذه الغرفة فأنت طالق، قال لها لا تذهبي بيت فلان، إن شفتك كما يقول الناس، إن شفتك تدخلين بيت فلان فأنت طالق، إن شفتك تدخلين بيت فلان فأنت طالق. ودخلت وما رآها، فهمتم؟ قال لا أشوفك تدخلين بيت فلان، إن شفتك تدخلين بيت فلان فأنت طالق. فدخلت بيت فلان وما رآها. أولا هذه المسألة سنبحثها في تعميم الخاص أم تخصيص العام؟ أحسنت، في تعميم الخاص. أين الخصوص؟ علق الطلاق برؤيتها تدخل بيت فلان، فحينئذ نسأله إن كنت تقصد لا أدخل، لا إن رأيتك، إن يعني إن أبصرتك وأنت تدخلين فأنت طالق، فحينئذ لو دخلت ولم يرها فلا تطلق. ولكن العادة أن من قال مثل هذا لا يقصد هذا الخصوص، وإنما يقصد إيش؟ يقصد إن دخلت بيت دار فلان، ولا يقصد تخصيصه برؤيته لها داخلة أو خارجة. واضح يا مشايخنا؟ إذن نقول من قال لزوجتي إن رأيتك دخلت الدار هذه الغرفة مثلا فأنت طالق، هذا من قبيل تعميم الخاص، الخاص فيه إن رأيتك. وعلى هذا فقسو هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعلى هذا أمثلة عديدة. طيب، سؤال لتحريك الذهن. رجل قال، رجل متزوج 4 نسوة، فقال نسائي طوالق ونوى في قلبه إلا فلانة، ها إيش رأيكم؟ يطلق 4 الكل، ها العبرة بما في قلبي، نعم تطلق 4. قال الفقهاء وذكره الإمام أحمد رحمه الله أنها تطلق غير من استثناها، يعني التي استثناها لا تطلق، لأن اللفظ العام يمكن تخصيصه بالنية. وإذا قال نساء طوالق فمن المعلوم أن العام قد يطلق ويراد به البعض، هذا معلوم. لكن لو قال نساء 4 طوالق واستثنى في قلبه واحد، ها إيش رأيك؟ هل يصح الاستثناء ولا يطلق الجميع؟ يطلق الجميع. ليش؟ لأنه قال 4 فنص على 4 فتطلق الجميع. لكن لما قال نساء طوالق وسكت فهذا مما يصح فيه الاستثناء في اللغة، أي أن يقول اللفظ العام ويقصد به الخاص. ألم تسمع قول الحق سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المفسرون المقصود بالناس واحد وهو نعيم بن مسعود، فيمكن أن يطلق العام ويراد به الخاص. طيب، القاعدة التي بعدها: الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ. يعني لو أن رجلا حلف وكان اللفظ له معنى معين وكان في قلبه غرض غير اللفظ المذكور، فالعبرة بالغرض الذي في قلبه أم باللفظ الذي تلفظ به؟ بالغرض الذي في قلبه، أحسن. لكن هذا ليس على إطلاقه، بل له شرط وهو أن يحتمله اللفظ. يعني نقول بعبارة أخرى مبنى الأيمان على النيات، الأيمان مبناها على النيات إن احتملها اللفظ. بالمثال يتضح المقال. الصوت يا أخي صاحب الجوال، الأخ اللي يتكلم إن كان في القاعة، مثلا قال رجل والله لا أكلم زيدا، قال وقصدي لا آكل التفاحة، فما رأيكم؟ هذا يقبل؟ يقول إذا أكل التفاح حنث وإن كلم فلان لا يحنث؟ لا، لأن هذا لا يحتمله اللفظ. لكن الأمثل التي سبقت التي قلناها في تعميم الخاص، في تعميم الخاص، قال إن رأيتك دخلت الدار فأنت طالق، إن رأيتك، وغرضه ليس رؤيتها داخلة وإنما دخولها مطلقا، فحينئذ إيش العبرة بالأغراض أم بالألفاظ؟ المذهب عندنا العبرة بالأغراض لا بالألفاظ. وقل مثل ذلك في رجل ذهب إلى السوق ومعه ولده الصغير، والولد الصغير هذا قد اشترى له أبوه ألعابا كثيرة في البيت، فقال لي لأبيه يا أبتي اشتري لي هذه اللعبة، فأكثر عليه، قال له يا أبتي إنها بعشر ريالات فقط اشتريها لي، فقال له أبوه والله لا أشتري لك بريال، لا أشتري لك بريال. ثم ألح ابنه وبكى وأبكاه، والابن مجبنة مبخلة كما جاء، فأبكاه فاشترى له اللعبة بكم؟ بعشر ريالات. اشترى له بريال أم بعشرة؟ وأتى وسألك وقال لك يا فضيلة الشيخ أنا قلت والله لا أشتري بريال فاشتريت لابني اللعبة بعشر ريالات، فماذا تقول؟ يحنث اعتبارا بالغرض أم باللفظ؟ بالغرض، لأن غرضه لا أشتري لك ولو بريال، ولفظه كان بريال، فقدمنا الغرض على اللفظ. طيب، لو قال له هذا تمرين، لو قال له والله لا أشتري، قال له يا أبت اشتري لي هذه السيارة سيارة لعبة، اشتري لك، اشتري لي هذه السيارة. انتبه لهذا المثال. قال والله لا اشتري لك السيارة. ثم اتجه الى مكان اخر فرأى الطفل طائرة صغيرة لعبة، فاشترى له الطائرة اللعبة، وسألك وقال لك قلت لابني والله لا اشتري لك سيارة، اي لعبة سيارة، ثم اشتريت له لعبة طائرة، فهل احنك ام لا؟ فما الحكم؟ ماذا تقول؟ فيه تفصيل. احسنت، حسب الغرض. ان كان غرضه لا اشتري لك شيئا حنف طبعا، وان كان غرضه لا اشتري لك اي لعبه حنف، وان كان غرضه لا اشتري لك السياره لانك عندك سيارات كثيره في البيت وليس، فهل يحنف؟ طيب، هذا تدخله تحت الايمان مبنيه على الاغراض، على الاغراض لا على الالفاظ، ام تدخله تحت النيه تخصص العام، ام النيه تعمم الخاص؟ لو قصد بالسيارة كل لعبة، النية إيش؟ تعمم الخاص، صحيح، وتدخل أيضا تحت الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ. نعم. طيب، هذه القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. القاعدة الرابعة، تقول لك القاعدة الرابعة: لا ثواب إلا بنية. نجعل الأسئلة في آخر المجلس. لا ثواب إلا بنية، هذه قاعدة عظيمة جليلة. تقول لك هذه القاعدة أن الثواب لا يناله العبد إلا إذا نوى، وهذا يدخل تحته معنيان اثنان. أما المعنى الأول فهو أن العبد لا يثاب إلا بالنية، وهذا واضح وهو منطوق القاعدة، لا يثاب على عمل إلا إذا نوى الأمر لله سبحانه وتعالى، أي أخلص لله سبحانه. والمعنى الثاني أن العمل الواحد لو كان يمكن أن تشترك فيه نيات عديدة فلن يثاب إلا بقدره ما نواه فقط، واضح؟ أما الأول فإن من مثلا طلب العلم ولم يقصد بطلب العلم الرفعة عند الله ووجه الله سبحانه وتعالى، وإنما قصد بطلب العلم الرفعة عند الناس والعياذ بالله، فهل هذا يثاب على طلبه للعلم؟ لا، بل يكون وزرا عليه يوم القيامة. وهذا ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول ما يقضى عليه أو أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، فذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة، ومنهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقال له فماذا عملت فيها؟ فيقول قرأت القرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته، فيقال له والعياذ بالله كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، ثم يؤخذ به فيطرح على وجهه، ثم يؤخذ به فيطرح على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. ورجل كان يتصدق فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول له فماذا عملت فيها؟ فيقول أنفقت في سبيلك، فيقول له كذبت، جعله كأنه ما أنفق شيء، فيقال له كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل جاهد فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقال له فماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت في سبيلك حتى استشهدت، فيقال له كذبت ولكنك جاهدت ليقال جريء فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. فهذا لن يثاب، بل هو مأزور غير مأجور والعياذ بالله. والعناية بهذا مهمة جدا، وينبغي لطالب العلم أن يدكره في كل مجلس، وكلما حمل كتابه وكلما قرأ دائما، لأن عليه مدار القبول. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحم ضعفنا وأن يصلح نياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن ذلك مما يدخل تحت هذا قصد التقرب الله سبحانه وتعالى ترك المعاصي، فإن ترك المعاصي أحيانا يكون تركا للعجز عنها أو الحياء من الناس، وأحيانا يكون تركا، وأحيانا يكون ترك المعصية خوفا من الله، وهذا تكلم عنه العلماء، فذكر الإمام الغزالي رحمه الله كلاما بديعا عن هذا، فقال فإن شهوة الفرج مما تقوى عند بعض الناس ومما يستحيا من ذكرها، وإلا أن بعض الناس لا يمنعه عنها إلا الحياء أو الخوف أو أنها لم تتيسر له أسبابه. قال فكل أولئك لا يثابون على ترك العمل وإنما ينتفعون. نعم ينتفعون، ينتفعون بأنهم سلموا من الإثم، ولكن الذي يثاب حقيقة هو الذي ترك المعصية مع توفر أسبابها وسهولة الوصول إليها لم يمنعه عنها إلا خوفه من الله، فهذا هو الذي يثاب عليه، وهو الذي أشير إليه في الحديث في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ماذا قال؟ فقال إني أخاف الله. فهذا كان من جزائه العظيم أنه كان ممن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فالذي منعه ليس عدم تيسر المعصية، وإنما الذي منعه مع توفر أسبابها وسهولة الحصول عليها الخوف من الله، فهذا الذي يثاب. وأما المعنى الثاني فهو إذا كان العمل الواحد يقصد به أكثر من، يمكن أن ينوى به أكثر من نية، فنوى شيئا واحدا فإنه يثاب على ما نواه فقط ولا يدخل في ذلك ما هو أكثر. مثال ذلك رجل توضأ وصلى، توضأ ليصلي لله فهذا أثيب على الوضوء، ولكن رجل رأى جاهلا فأخذه واصطحبه وقال له أنا سأتوضأ الآن أمامك لكي نصلي العشاء ليعلمه، فتوضأ ليرفع حدثه وتوضأ إيش الثاني ليعلم الجاهل، فكم سيثاب كم مرة؟ على الاثنين لأنه قصد الاثنين. وقل مثل ذلك في أمثلة أخرى مما يمكن أن يقصده الناس في أكثر من شيء. الآن افتح في التمرينات صفحة 22. طيب شخص وهب آخر شيئا وشرط عليه عوضا معلوما فهل تكون بيعا أو هبة؟ اللي حصل مع الشيخ عبد الله، يا شيخ عبد الله هذا الجوال هدية لك ب10,000 ريال، الجوال ب10,000، يعني فهل يكون بيعا أم هبة؟ بيع. طيب القاعدة المناسبة، الأيمان مبنية على الأغراض، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، والأولى أن نجعلها على سبيل الاستفهام لأن الفروع مضطربة. قال لزوجته إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت طالق، وقصد ألا تدخلها بالكلية سواء رآها أو لم يرها، فهل يحنث بدخولها إذا لم يرها؟ يحنث يعني يقع الطلاق. القاعدة المناسبة تعميم الخاص، نعم النية تعمم الخاص. طيب ويمكن أيضا أن تدخل تحت العبرة في الأيمان بالأغراض لا بالأفراد. يمكن دعي إلى غداء عند شخص فحلف لا يتغدى وقال قصدت غداء فلان، فهل يحنث بغداء غيره؟ لا. هذا بناء على ماذا؟ أي قاعدة؟ النية تخصص العام ولا تعمم الخاص؟ أيهما تخصص العام؟ أين العموم؟ لا يتغدى يعني يشمل جميع الأيام، لكنه خصها في قلبه وجميع الناس، لكنه خصها بفلان. حلف ألا يدخل دار فلان ولم يحدد يوما، فلو قال قصدت اليوم فقط فهل يحنث إذا دخلها في يوم آخر؟ لا يحنث لأنه خصص. هذا من قبيل ماذا؟ النية تخصص العام. حسنت. اشترى شخص من آخر شيئا وقال له خذ ساعتي وديعة عندك حتى آتيك بالثمن، فهل تكون رهنا أو وديعة؟ رهنا. أحسن، تغليبا للمعنى أم للمعنى وليس لللفظ. حلف لا يشرب عند فلان، عند فلان ماء، وقصد بيمينه قطعة، هذه فيها خطأ طباعي، اكتب قطعة، قطعة اجعل على الطاء سكونا، قطعة، وقصد بيمينه قطع منته عليه، فهل يحنث بأكل طعامه أو استعارك شيء منه؟ واضح المسألة؟ مسألة قيل له فلان عنده غداء، قال فلان والله لا أشرب عنده ماء، هكذا قال، وقلبه يقصد أن هذا رجل منان وأخشى أنه يمن علي، قد جربته يمن علي دائما، قصد قطع المنة، فهل يحنث إذا أكل عنده أو شرب أو استعار شيئا؟ يحنث. هذا من قبيل تعميم الخاص، النية تعمم الخاص. أنفق على زوجته غافلا عن نية التقرب والتعبد، فهل تجزئ هذه النفقة وهل يثاب عليها؟ عندنا سؤالان، هل تجزئ؟ نعم تجزئ، أحسنت. وهل يثاب؟ الظاهر لا، لأنه لا ثواب إلا بنية. حلف لا يشتري لابنه بريال ثم اشترى له بمئة ريال، فهل يحنث؟ إذا قصد، أحسنتم، إذا قصد، ظاهر أنه إذا قال، الغالب في مثل هذا أنه يقصد، يقصد لا أشتري لك شيئا. تفاوض مع البائع في سعر سلعة ثم حلف ألا يشتريها بعشرة ثم اشتراها باثني عشر، فهل يحنث؟ ركز. قال له يا أخي هذه أبيعك إياها بعشر ريالات، قال له يا أخي اتق الله، عشر ريالات هذه غالية. ثم بعد ذلك ذهب إلى السوق ويبحث فما وجد أحد يبيعها بعشرة، ما وجد، وجد يبيعونها بخمسة عشر. فعاد إليه قال له ما دام أنك ذهبت وعدت جزاء لك وردعا لأمثالك أبيعك إياها بثنتي عشر ريال، ها يحنى. طيب ما بشرها بعشرة، شرها بثنتي عشر. نقول العبرة هنا ما تستطيع تقول عموم وخصوص، ممكن يعني لا أشتريها بهذا السعر وأغلى منه، ممكن إذا اعتبرناها من هذه الجهة، نقول العبرة في الأيمان بالأغراض لا بالألفاظ. حلف والله لا أكلم فلانا وقصد لا أجرحه ولا أعاتبه، فهل يحنث إذا حدثه بغير ذلك؟ ما يحنث، ممتاز. لأنه هنا ما الذي حصل، تخصيص عام أم تعميم خاص أم عقود الأصل فيها المقاصد والمعاني؟ تخصيص العام، نعم. طيب ننتقل الآن يا مشايخنا إلى القاعدة التي بعدها.